بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. خدمة جديدة يقدمها لكم موقع أنا السلفي. انطقها صحيحا، انطقها صحيحا. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما نتكلم فيه من مسألة الإيمان قول وعمل، تكلمنا عن قول القلب وهو الاعتقاد والتصديق واليقين والمعرفة، وعمل القلب وهو الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة، وقول اللسان وهو نطق الشهادتين، وأما عمل اللسان والجوارح فهما قسم واحد لارتباط كل منهما بالآخر في الغالب. يعني ايه قسم واحد؟ اولا لانهما زي ما قلنا مرتبطين وانهم لهم حكم واحد. العبادات المذكورة غالبا تقع مع بعضها مع عبادة القلب في الحقيقة. يعني الصلاة فيها ايه؟ فيها تصديق، وفيها ايه؟ نية، وفيها نطق اللسان بالتكبير والقراءة والتسبيح، وفيها عمل بالقيام والركوع والسجود. لكن بالنسبة للجزء عمل اللسان، سميني ليه عمل اللسان مع انه قول في الحقيقة؟ علشان نفرق في الحكم زي ما قلنا. يعني احنا الفرق بين قول اللسان وعمل اللسان، هي حركة اللسان بتفرق، هي حركة لسان مش كده مع خروج صوت، فالاتنين واحد. بس عشان لا إله إلا الله محمد رسول الله ركن في الإيمان والإسلام، وبها يدخل الإنسان في الإسلام، عظمناها فجعلناها قسما. ولأن حكمها بالاتفاق أن تاركها الآبي لها لا يكون مسلما، بخلاف التكبير والتسبيح حتى التهليل الذي هو من باب الذكر. يعني بيقول في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، دي حكمها إيه؟ ضمن عمل اللسان. مش الأولانية قول اللسان التي يدخل بها في الإسلام، التي يعلن بها إيمانه واعتقاده. قال الصلاة في الحقيقة يجتمع فيها كل أجزاء الإيمان، فيها تصديقا باطنا ونية لا تصح إلا بها، وإخلاصا لله عز وجل، وفيها عمل اللسان من التكبير والقراءة والتسبيح وغير ذلك من الأذكار، وفيها قول اللسان من الشهادتين في التشهد. وهنا دائما في الحقيقة ما بالعمل، لكن فيها يعني هذه الكلمة. وفيها عمل الجوارح من القيام والركوع والسجود والجلوس وغير ذلك. وعمل اللسان والجوارح أيضا يشمل الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والبذل والصلة والإحسان إلى الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من أعمال الجوارح. وأعمال اللسان التي تشمل كلاما غير الإقرار بالشهادة اللي أقوال الإيمانية يعني. إنما لم ندخل قول اللسان مع عمل اللسان لأن قول اللسان والإقرار بالشهادتين ركن من أركان الإيمان. لو أن إنسان لم ينطق كلمة لا إله إلا الله لم يكن مؤمنا أصلا وكان كافرا، نقصد لم ينطقها أو ما يقوم مقامها. يعني لو قالوا صبئنا أسلمنا ولم يحسنوا أن يقولوا إيه؟ لا إله إلا الله، أو قالوا ذلك بلغة أخرى، أو ولدوا مسلمين وكانوا مصدقين منقادين وبلغوا ولم ينطقوا هذه الكلمة، فهم ايه؟ مسلمون، قد نطقوها حكما. ده الآبي اللي يقولوا قل لا إله إلا الله قال هو على ملة عبد المطلب، مع انه مصدق من جوه، ده كافر. بخلاف من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو من ترك الذكر مثلا أذكار الواجبة يعني، هذا عاصم، أو تارك للمستحب حسب درجة هذا الفعل. الذكر الواجب زي تكبيرة الإحرام، زي تسبيح الركوع سبحان ربي العظيم مرة ورب اغفر لي بين السجدتين مرة، الذكر واجب لو تركه يأثم. مع وجود خلاف في تارك المباني الأربعة الصلاة والزكاة والصيام والحج كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يعني احنا عمل اللسان والجوارح ده بنقسمه قسمين، قسم ما فيهوش خلاف وقسم فيه خلاف معتبر سائغ. قسم اللي فيه خلاف الأركان الأربعة حياتي ذكرها إن شاء الله. قسم ليس فيه خلاف وهو ترك الواجبات أو فعل المحرمات غير الأركان الأربعة، اللي يدخل حاجة منها ركنا في الإيمان يزول الإيمان بزواله سواء فعلا أو تركا، هذا ترك النواقض طبعا، ترك نواقض التوحيد هيرجع بالنقد على مش على على عمل اللسان والجوارح، هيرجع على إيه؟ على قول القلب أو قول الإيه؟ اللسان أو عمل القلب. معنا نواقض اللي هو الشرك بالله، عدم بالنقد على إيه؟ على حقيقة لا إله إلا الله اعتقادا وإيه؟ ونطقا، إنه عبد غير الله أشرك بالله لا أو, أو, أو سب الأنبياء، يبقى يبقى يبقى ذهب من أصلي من قلبي أصل التعظيم، أو سب الله كذلك يبقى ذهب عمل القلب وهكذا. لكن بنتكلم على إن ما فيش نزاع من أهل العلم في أن عمل اللسان والجوارح غير الأركان الأربعة سواء أحد العمل أو جنسي لا يعني يخرج تركوه من الملة. يعني اللي هيتكلم في جنس العمل هنجيلها بالتفصيل إن شاء الله، يدخلها ضمن الأركان الأربعة على العين والرأس الخلاف سائخ، يدخلها في غير ذلك يبقى بدعة ضلالة حتى ولو في قتل النفس. يعني اللي يقول ان قاتل النفس مخلد في النار كافر يبقى مبتدع. وكما ذكرنا الخلاف اللي منقول فيها عن ابن عباس رضي الله عنه حقيقته ما ذكرناه، مش ان فيه خلاف حقيقي عند اهل السنة في الباب ده وارتكاب الكبائر وكذا ترك الواجبات غير الاركان الاربعة. الذي الذي يجعل هذا اللي يقول على سبيل المثال الإباق من العبد في قولين، الإباق العبد من مواليه في قولين كفر أكبر وكفر أصغر يبقى مبتدع. اللي يقول كفر أكبر يبقى إيه؟ مبتدع. لا ما فيش نزاع بين العلماء في إن إباق العبد من مواليه ليس إيه؟ ليس كفر ناقضا على الملة. خلافهم في ترك الصلاة، لو واحد قال سباب المسلم في سوق وقتاله كفر، يقول قتال المسلمين اللي بيحصل على الدنيا كفر، نقول له ده بدعة ضلالة. اقصد كفر ايه اكبر يعني داخل الملة طبعا، هو كفر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قطعا، ولكن المقصود به كفر ايه؟ كفر دون كفر، كفر لا ينقل عن الملة، كفر عمل ليس كفر داخل عن الملة. فلذلك بنقول ان اعمال اللسان والجوارح سواء فعل الواجبات او ترك المحرمات هي من الايمان، الواجب منها واجب والمستحب منها مستحب، في الإيمان الواجب وفي الإيمان المستحب، ولا يخرج تركها من الملة. المسألة الثانية الإيمان يزيد وينقص، ودي من أهم الأمور وقد أوضحنا بعض ذلك سنزيد توضيحا. الإيمان يزيد وينقص، فقول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح كل من هذه الأمور يزيد وينقص، رغم ان في البعض انكر زيادة التصديق ونقصانه وقالوا متى نقص كان شكا، وحنوضح ماذا ليس صحيحا. زيادة قول القلب اللي هو التصديق بالكمية والكيفية. يعني ايه بالكمية؟ زيادته بالكمية بزيادة ما يعلمه الانسان، فلا شك أن علمه ومعرفته متفاوتة، تتفاوت في الشخص نفسه وتتفاوت بينه وبين غيره، وهذا معنى الزيادة والنقصان. فالإنسان نفسه إيمانه يزيد وينقص، وفيما بين الناس بعضهم أكبر إيمانا من بعض وبعضهم أقل من بعض، اللي هو تفاضل أهل الإيمان. المقصود به طبعا تفاضل أهل الإيمان المؤمنين. طب الكفر يتفاضل في الدركات، بعض الناس إيه أكفر من بعض. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. لو لو لو لو كفر بنبي أو كفر بالأنبياء جميعا، أيهما أشد كفرا؟ اللي كفر بالأنبياء جميعا، مع إن الاثنين كفرة، الاثنين تحت الصفر، الاثنين مخلدين في النار، لكن دركات. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. التصديق بقى في تفاضل. في تفاضل هنجيله دلوقتي حالا اهو. الذي علم أسماء الله الحسنى وصدق بها، الحي القيوم مثلا، أكمل من الذي لم يعلم. بس هو مؤمن يعني عنده يقين أن ربنا حي قيوم، وهو بقى واحد ما ماشي بس ما يعرفش الأسماء، ما يعرفش الأسماء، وفي معاني من معاني الأسماء مش عارف معناها أصلا. هو مصاب بكده، ما هو فكلما ازداد بها علما ازداد إيمانا. لا شك أن علم الإنسان، نقول علم الإنسان بأنواع العبادات وهو ملزم بأن يؤدي العبادة كلها لله، لكن قد لا يعلم هذا النوع من العبادة ده عبادة ولا مش عبادة. هو يقر أن لا يعبد إلا الله، ولكن كلما علم عبادة من العبادات ازداد بها إيه؟ علما. يعني احنا مش عندنا تقسيم الميراث ده عبادة على ما شرع الله. لو واحد اعتقد أن للجدة عند غياب الأم السدس، ده مش تصديق، ماشي كده؟ فضلا بقى ان احنا نقول في مسائل، في آية من كتاب الله عز وجل حرفا، مش الذي صدق علم فصدق أكمل إيمانا ممن لم يعلم، ممن صدق مجملا آمن بالقرآن كله. لا، ده ابن تيمية رحمه الله بيقول قد لا يعلم أن محمدا جاء بكتاب. أتصورها كده الناس اللي في بلاد الإسلام التي احتلت، بعضهم اللي مش عارفين غير محمد رسول الله بس، وبعضهم مش عارف. قلت لكم أنا الأخ اللي كان راح في بلاد القوقاز دي وبيقول لهم مين النبي بتاعنا، بيقول الأولاد، قالوا جيسوس المسيح. فإذا كانوا الناس مش عارفة كده، ممكن تتصور أنهم ما يعرفوش بالقرآن؟ قاعدوا الناس عقود من الزمن ما يقدروش يتعلموا القرآن إلا لو واحد دخل قبو مقفول عليه خالص 6 شهور متتالية ما يطلعش عشان يتعلم القرآن أو يتعلم شيء من الحديث. فوارد جدا الناس دي بيكون ما تعرفش ليه القرآن، قد لا يدري أنه جاء بكتاب ولا أنه جاءه ملك، أو ما يعرفش عن إيه الملائكة، ولم يؤمن بجبريل عليه السلام لأنه ما يعرفوش، وهو مؤمن بالله بلا إله إلا الله، ولكن لا يعلم أن من أسماء الملائكة جبريل، وأن جبريل هو الذي جاء بالوحي، وأن من صفاتهم أنهم خلقوا بالنور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مش كل ما يعرف حاجة هيزداد بها إيه؟ إيمانا وتصديقا، ده بالكمية. ولما يعرف الإيمان بالكتب، واحد عارف التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، واحد تاني يقول هي صحف إبراهيم وموسى، صحف موسى غير التوراة ولا هي التوراة، وتقعد تدور ممكن ما تلاقيش نص فيها، والظاهر الله أعلم أنها غير التوراة. أنها أنا بقول مثال محتاج بحث. اللي عرف إن هو ربنا آتى موسى الكتاب التوراة إمتى؟ بعد هلاك فرعون ولا قبله؟ بعد هلاك فرعون، مش كده؟ ولقد آتينا موسى الكتاب، ولقد أهلكنا القرون الأولى، ولقد آتينا موسى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. لا غلطان فيها؟ لا هي صح كده؟ ماشي. من بعد ما أهلكنا القرون الأولى فآخر، وربنا أخبرنا أنه هو ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر إلى أن قال عز وجل وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك أخذوا بأحسنها. كل الكلام ده كان إمتى؟ بعد هلك فرعون. طب تأمل الآية الثانية قول الله عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناه تدمير. السياسة خدت القراءة عندك شوية كده. لا مش السياسة لا والله ماشي كده. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناه تدميرا. يبقى ده كتاب وآتاه الله موسى قبل إيه؟ قبل أن يذهب إلى فرعون. يبقى هي دي صحف إيه؟ صحف موسى. وحديث أبي ذر يدل أن صحف موسى غير التوراة. ماشي كده؟ كل يعرف يعني كده كده زيك. لا أنا بتكلم إن التصديق نفسه أنت بتقول لي يزيد وينقص. طب اصبر بس عم الحاج اصبر بس الصبر هنشرحها. الإيمان التفصيل أكثر إيمانا من الإيه؟ من المجمل. ده كمية أنا بقول الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل. اللي عارف 25 رسول ومصدق بيهم مش أكمل إيمانا من اللي ما يعرفش؟ ولو هو كذب واحد منهم يبقى كافر مش كده؟ طب وهو قبل كده يبقى إيه؟ يبقى جاهل مش كافر مش كده؟ يبقى كان من أهل الإيمان برضه بس لسه مش عارف ال 25 رسول اللي ذكروا في القرآن ويعرف إن في رسل تانية غيرهم غير الإيه؟ غير ال 25 مذكورين ورسلا لم نقصصهم عليك وهكذا. فيبقى عندنا الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر. لما نلاقي إن كل حاجة من الحاجات دي فيها تفاصيل هذا يزيد بالكمية ولا لأ؟ يبقى إذن إيمان إنسان علم أكمل من إيمان إنسان لم يعلم. مع إن الاثنين مؤمنين، الاثنين مؤمنين، ولكن هذا إيمان. وفي علم واجب وفي علم مستحب، وفي إنسان يأسم بترك العلم الواجب وفي إنسان قد أتم عليه من العلم الواجب. ده حاجة قلبية، تصديق قلبي، ودي حاجة في الحقيقة عند التأمل ضرورية إن ده زيادة بالكمية يحصل بها تفاوت بين أهل الإيمان. فالزيادة الكمية في قول القلب أنه كلما علم الإنسان شيئا من الشرع لم يكن يعلمه وبالتالي لا يصدق به فصدقه ازداد بذلك إيمانا. كإنسان لم يكن يعلم بعض أسماء الله أو يعلمها ولكن لا يفهم معناها. اسم المقيت يعني ايه؟ كم من الناس عارفين الاسم اصلا وكم من الناس فاهمين معناه اللي حضروا الدرس. طب ده مش متعلق باسم الايمان بالله. الحسيب من اسماء الله معني ايه؟ الحسيب بمعنى ايه؟ الكافي. بمعنى التاني ايه؟ ايه واي حاجة خلاص الذي يحاسب. الحسيب وكفى بالله حسيبا يعني محاسبا للعباد على ما قدموا وما فعلوا. فاللي يعرف ويؤمن ويصدق أكمل إيمانا ممن إيه؟ ممن لم يعلم. كل الذين تقريبا يعلمون أن الله من أسمائه الصمد. يعني الصغير حافظين قلوا الله الله الصمد. دول للناس الكبار والصغيرين يعني إيه اسم الصمد الذي تصمد عليه الخلائق؟ أكثرهم لا يعلم معنى اسم الصمد. إذا علم الإنسان أن الصمد أي الذي يصمد إليه يرجع إليه في الحوائج أنه السيد الذي قد كمل في سؤدده والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والعليم الذي قد كمل في علمه وأنه الذي له كل صفات الكمال وأنه الذي لا يأكل ولا يشرب الذي لا جوف له وأنه الباقي بعد خلقه وأنه نور يتلألأ. فإذا علم ازداد معرفة، ازداد تصديقا، ازداد إيمانا. الصمد الذي لم يلد ولم يولد أحد معانيها أيضا. بنقول إن هذا الأمر دليل على تفاوت الناس، كلما علم كلما صدق كلما فهم المعنى كلما ازداد تصديقا، إذا علمها وآمن بها وصدق بعد أن كان جاهلا وفهم معناها ازداد بذلك إيمانا، وهذه الزيادة من باب المعرفة والتصديق الباطن. وكذلك في أعلم ما عمل ميكائيل القطر مثلا، ولا يدري ما اسم خازن النار مالك، ولا يدري ما صفات الملائكة ولا أعمالهم التي يعملون. كلما ازداد معرفة ازداد إيمانا وتصديقا. لا استنى في الحته دي، الدرجه الثانيه كان اتكلم في زياده التصديق بالايه بالكيفيه، كل ده في التصديق بالايه بالكميه. مهم قوي النقطه دي، اصله ايه التصديق بايه، العلم بايه، اصل التصديق فاعلم انه لا اله الا الله. اذا ما صدقش بدي ما يبقاش مؤمن اصلا، صح ولا غلط؟ حتى لو ما يعرفهاش، حتى لو زي بتقول الامازون دول ناس يعني حاجات عجيبه جدا على النت، بشر كده عايشين كما ولدتهم وماتوا، لم يجعل الله لهم من دون الشمس سترة ولا حاجه، رجال ونساء كده حاجات عجيبه قوي، وفي افريقيا وحاجات عجيبه، امم من المجهول وجودها مش عارفين، وما اختلطوش بالعالم ولسه عايشين، زي ما بقول لك جايبين صورهم ومصورينهم حاجات عجيبه قوي. ممكن يكونوا ما يعرفوش لا اله الا الله، وممكن يكونوا عارفين وجود الله ان الكون خالق. ايه اللي دخله في الاسلام باطنا والايمان؟ فاعلم انه لا اله الا الله، ان لا يعبد الا الله، مش بس اقرار خالق، ما يكفيش حتى يعتقد ان لا يعبد الا الله، ان يصدق بلا اله الا الله. قبل كده وما وصلتوش يبقى كافر جاهل، معذب ولا غير معذب بناء على وصول الايه الرساله، مش كده؟ معارض ولا مش معارض، ده بناء على قيام الحجة. أما إنه مش هيثبت له حاجة من غير ثبوت لا إله إلا الله، نعم لا شك، ما يثبتوش أصل الإيمان من غير لا إله إلا الله. إذا يقول كذلك في باب الإيمان بالكتب والرسل، من يعلم أسماء الخمسة والعشرين رسولا الذين وردت أسماءهم في القرآن ويصدق بهم واحدا واحدا، ويزود واحد تاني ويعرف قصتهم ويبقى مصدق بهم كأنه عايش معاهم كأنه شاهدهم، ويعلم أن هناك رسلا آخرين لم يخصصهم الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن فيؤمن بهم إجمالا، يزيد إيمانه بالأنبياء أكثر من شخص آخر لا يعلم إلا أن محمد رسول الله ولا يعلم الرسل الآخرين، أو يؤمن بهم إجمالا ولا يعرف أسماء من وردت أسماؤهم في القرآن. فهناك تفاوت بين الناس وبين الإنسان نفسه في أحوال مختلفة، فحاله حين لم يكن يعلم يختلف عن حاله حين يعلم. فأصل الإيمان في باب القول قول القلب هو التصديق بلا إله إلا الله، أما ما سوى ذلك فيصير شرطا في أصل الإيمان إذا بلغ الإنسان علمه، أو على الأصح بقى يصير ركنا على صح في الاصطلاح، لأن الاصطلاح عند الركن في اصطلاح الأصوليين ما يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم، والشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. انت توضيت، هل لازم الوضوء انك صليت؟ لو ما توضيتش يبقى الصلاة باطلة، يلزم من عدمه ليه؟ كتكبيرة الإحرام لو قلتها يبقى انت بدأت في الصلاة، في جزء من الصلاة بدأ اهو وركن، ولو ما كبرتش تكبيرة الإحرام يبقى الصلاة ايه؟ باطل. معانا كده؟ فاحنا بنقول ان كل حاجة يعرفها الانسان بعد لا اله الا الله تصبح شرطا او في الحقيقة ركنا من اركان الايمان بعد علمه به. حتى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى محمد رسول الله، بدليل ان في مؤمنين من اهل الكتاب كانوا مؤمنين ولما جالهم علم محمد صلى الله عليه وسلم امنوا به فازدادوا ايه ايمانا فبقى لهم ايه الاجر مرتين، مش كده؟ وثلاثة يؤتون اجرهم مرتين، الحديث الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل من اهل الكتاب امن بي بنبي ثم امن بي. وبعدين قول الله عز وجل: ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، التي يحتج بها الزنادقه على ان الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس شرطا في الايمان. كفره زنادقه اللي يقولوا ان ممكن يكذب الرسول مش مؤمن، واللي ممكن يشك في نبوته مش مؤمن. لا، احنا بنتكلم الايه دي بقى معناها ايه؟ لما نفهم معناها هنفهم انها في من امن قبل بعثته عليه الصلاه والسلام او قبل بلوغ خبره، ولذلك هيستمر وصف ان هو من الذين هادوا، وهيستمر وصف ان هو من الايه؟ من النصارى. والنصارى لما يسلم بيفضل من ضمن النصارى، واليهودي لما يسلم بيفضل من ضمن اليهود، يعني عبد الله بن سلام من المسلمين، مش كده؟ كل واحد بيسلم بيبقى من اهل الاسلام. طب ربنا قال: ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، اذا الاوصاف دي بقيت ايه؟ فيه بتاعتهم. قال: من امن بالله واليوم الاخر. اذا وارد ان يكون من هؤلاء لسه ما دخلش في الاسلام الخاص، الاسلام اللي بعد بعثه النبي عليه الصلاه والسلام، لانه ما عرفوش، او يكون مات قبل بعثته عليه الصلاه والسلام. الموحدون من النصارى قبل بعثته عليه الصلاه والسلام، الموحدون من اليهود قبل بعثه عيسى صلى الله عليه وسلم. الله ليه؟ طب ما بعد بعثه عيسى ما ينفعش يبقى يهودي مؤمن؟ مش الحديث بيشمل الاثنين؟ طب ازاي بيكذب سيدنا عيسى؟ ما ينفعش. طب ما بقاش نصراني ليه؟ ازاي فضل يهودي وما امنش سيدنا عيسى؟ يكون ما بلغوش خبر سيدنا عيسى، او يكون بلغوا خبر سيدنا عيسى على ما يحكيه النصارى فلا يكون قد بلغه، لان يبلغوا ايه؟ عيسى رسول الله. النصارى بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان هو الله وابن الله، قالوا الخبر ده فكذبوا، ما يعرفش عيسى رسول الله. يبقى ممكن يكون كتابي ايه؟ يهودي مؤمن امن بموسى عليه السلام، ماشي كده؟ لكن هو لو بلغوا سيدنا عيسى فكذبه يبقى كافر. لو بلغوا خبر سيدنا عيسى رسول الله، لو بلغه ان عيسى رسول الله وكذبه وشك في نبوته لم يكن مسلما ولم يكن مؤمنا عند الله. عشان كده قلنا ان الايه دي في مين؟ ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، الذين هادوا والنصارى والصابئين الذين لم يبلغهم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مات قبل بعثته، أو مات قبل أن يبلغ خبره سواء قبل البعثة أو بعدها. يبقى ده آمن بالله واليوم الآخر، يوم القيامة مش هيبقى ممتحن، ده هيبقى مؤمن ابتداء، بخلاف واحد لم يأتيه لا إله إلا الله ومات مشركا ومات لا يعلم أنه لا إله إلا الله ولم يأتيه رسول، ده هيمتحن يوم القيامة. معانا كده؟ ويبقى فيه يرسل الله إليهم أن يدخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها سحب إليها. معانا كده؟ يبقى احنا بنقول يبقى ليه؟ لأنه ما كانش مؤمن أصل الإيمان، اللي ما علمش أن لا إله إلا الله. الحتة دي مهمة جدا. ليه؟ لأن معرفة لا إله إلا الله إجمالا هي أصل الدين، هي أصل الإيمان، والنطق بها طبعا، وعمل القلب اللي هي الانقياد الذي هو حقيقة الشهادة بأن لا إله إلا الله، لأنه لابد أن يعبد الله. أصل الإيمان في باب قول القلب، احنا قلنا في باب قول القلب ليه؟ عشان ما يقوليش انت بتقول ان ده هو أصل الإيمان بس، يعني ما فيش حاجة تانية. لا، أقول في هذا الباب قول القلب، طالما التزمنا في يزيد وانقص وعرفنا أدلة ذلك، فالتصديق بلا إله إلا الله ما سوى ذلك يصير شرطا أو ركنا في أصل الإيمان، إذا بلغ الإنسان علمه. هذه مسألة مهمة، وهي أن أصل الإيمان في ذلك وما قال الله تعالى فأعلم أنه لا إله إلا الله. فلو أن إنسانا لا يعلم بلا إله إلا الله فلا يكون مؤمنا أصلا ويكون كافرا. أما يكون معذب ولا غير معذب، مسألة مبنية على إيه؟ بلوغ دعوة الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بلسان هذا الشخص. أما إذا علم أنه لا إله إلا الله ولم يعلم أن محمد رسول الله، ظاهر حديث صلة عن حذيفة يأتي على الناس زمان لا يدرى فيه ما صور ولا صلاة ولا صدقة، غير أن قوما يقولون لا إله إلا الله، وجدنا آباءنا يقولون هذه الكلمة فنحن نقولها. فقال حذيفة فقال صلة لحذيفة فما تغني عنهم لا إله إلا الله غير صلاة ولا صوم ولا صدقة، فقال تنجيهم من النار. ده عندهم الإيمان الكامل الواجب في حقهم هم لا إله إلا الله فقط. فلو أن إنسانا لا يعلم بلا إله إلا الله فلا يكون مؤمنا أصلا ويكون كافرا سواء معذب أو غير معذب. أما إذا علم أن لا إله إلا الله ولم يعلم أن محمد رسول الله، ولم يعلم أن جبريل ملك من الملائكة الله وكل بالوحي، ولم يعلم أن موسى رسول من عند الله، ولم يعلم أن التوراة من الكتب التي أنزلها الله، ولم يعلم أن القرآن أنزله الله ولم يبلغه ذلك بعد، فهذا ليس كافرا بل هو مؤمن بإيمانه بلا إله إلا الله حتى يبلغه شيء. طب لو بلغ محمد رسول الله فكذب، لو بلغوا عيسى رسول الله فكذب، موسى رسول الله فكذب، بلغوا القرآن فكذب، ايه كافر بنقض لا إله إلا الله. فإذا بلغه بعد ذلك أن محمد رسول الله فأبى، أو بلغه أن موسى رسول الله فأبى، أو بلغه أن جبريل ملك من الملائكة فأبى أو كذب يعني، أو أن جبريل ينزل بالوحي فكذب بذلك، أو بلغه القرآن فكذب، فهو كافر ونقض بذلك لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. نقول فإذا بلغه بعد ذلك أن محمد رسول الله فأبى، أو بلغه أن موسى رسول الله فأبى، أبى يعني كذب أو أبى القبول يعني، أو بلغه أن جبريل ملك من ملائكة الله فأبى، أو أن جبريل أنزل الوحي فكذب بذلك، أو بلغه القرآن فكذب به، فهو كافر ونقض بذلك لا إله إلا الله. لكن كل ذلك لم يصبح شرطا أو بالأصح ركنا من أركان الإيمان إلا عندما بلغ ذلك الإنسان، فهو ليس شرطا ابتداء بل لا يكون شرطا إلا بعد بلوغه الإنسان، بخلاف شهادة أن لا إله إلا الله التي بعث بها كل الرسل ودعوا إليها، فإذا لم تبلغ الإنسان لم يكن مؤمنا، فبلغتوش بس مش مؤمن بس مش معذب، ولا في الدنيا يجوز قتله، لأن الرسول أمرنا قبل أن أن أن أن قبل القتال أنه إيه؟ أن نبلغهم الدعوة، إنك تأتي قبل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، انزل بساحتهم فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا لم تبلغ الإنسان لم يكن مؤمنا، وإذا لم توجد في قلبه لا إله إلا الله لم يكن مؤمنا حتى وإن كان غير معذب. ومن بلغته وآمن بها وإنما يبلغه شيء آخر ولا آمن بشيء آخر لأنه لا يعرف غير لا إله إلا الله، فهو مؤمن ناج عند الله غير مكلف بما لم يبلغه. طب لو كان مقصر في طلب العلم يأسم بس لا يخلد في النار. هذا أصل مهم، لأن البعض يشترط في أصل الإيمان تفاصيل معينة في كلمة التوحيد وفي الانقياد ونحو ذلك. فالبعض من أهل البدع يقولون لا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا علم تفاصيل هذه الكلمة، ولا تكفي المعرفة الإجمالية بها. في الحقيقة يلزمهم يكفر كل الناس وكل نفسهم كمان. ليه؟ لأن المعرفة التفصيلية بلا إله إلا الله هي الإسلام كله، ماشي كده؟ لأن لا إله إلا الله تشمل لا معبود، معناها لا معبود بحق إلا الله، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال والتروك الظاهرة والباطنة. ماشي كده؟ ولو قلنا التروك أعمال يبقى يكفينا الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. ماشي كده؟ يبقى إن إن أن أن أن الجد مثلا هو العصبة بعد الأب مثلا في غياب الأبناء، أن الجد ترث السدس، أنه يعني مثلا دي عبادة من عبادات، كل دي عبادات أتعلمها وأصدق بيها، مثلا أن الابن يحجب ابن الابن، كل دي تصديق وعبادة من عبادات، عندما يعلمها الإنسان يكون إيه؟ مؤمنا بها. طب أنت دلوقتي هتحدد فيما بين ذلك، يقول لك لا هناخد التوحيد بس، طب ما ده جزء منه توحيد، الإقرار بما أمر بما أخبر الله به، هو مش تكذيبه بيبقى كفر لو هو حاجة يقينية قطعية، لو واحد أنكر كذب للذكر مثل حظ الأنثى مش هيبقى كافر، ولا هتقول ده من باب مواريث مش تبع التوحيد، كذب بما أنزل الله والعياذ بالله، وهو بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لو واحد كذب بأن المغرب 3 ركعات قال لك لا المغرب كفاية ركعة واحدة، نعمل له ايه ده؟ هنشوفه جاهل ولا مش جاهل؟ علمناه مش راضي، هي كده مرة واحدة بس، ركعة واحدة بس، هيبقى كافر لأن ده متواتر عند المسلمين، فعلا كده؟ فإذا هذا الأمر، طيب هيقول بقى هنحط تفاصيل معينة، هيقول الحكم والولاية والنسك، أي حد هيحط أي تفاصيل يجعلها شرط في أصل الإيمان، يجعلها حدا للإيمان، يجعلها إن اللي ما يعرفهاش ما يبقاش مؤمن ويبقى كافر جاهل، ويعامله زي طبقة كفار الجهال غير المعاندين، الكفار الجهال من الطبقة 17 بتاعت ابن القيم اللي بيتكلم طبقات المكلفين في طريق الهجرتين، فبيتكلم فيها وبيقول من ضمن الكفار المقلدين الجهال، كافر جاهل يحسبون انه يحسن صنعا، اتبع السادة والكبراء في تكذيب ما جاء به الرسول، هو نفسه مش متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، مش عارف من الرسول صلى الله عليه وسلم، لان هو اعرض عنه جملة، جاله خبر محمد رسول الله قال السادة والكبراء بيقولوا ايه، الاحبار والرهبان بيقولوا ايه، كذبه جملة، عليه اسم، هم دول الاريسيين اللي هرقل شال ذنبهم، ليه هو شال ذنب كفر ولا ذنب معصية بس؟ شال ذنب كفر، لان هم اتبعوه على عدم البحث، اتبعوه على عدم التصديق اكتفاء بالتقليد، يجي يطبق الكلام ده على عامة المسلمين الذين شهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، علشان هو اشترط حدود معينة قال انها لازم يأتي بها اولا عشان يبقى عنده اصل الايمان، ما اكتفاش بلا اله الا الله اجمالا، جعل لها شروط، فقال 3 شروط عندنا الحكم والولاية والنسك، تيجي تقول له طب هتكتفي بان الراجل يقول لك الحكم لله النسك لله الولاية لله عشان تحكم بإسلامه، ولا لازم تتأكد انه فاهم يعني ايه الولاية لله، وان الولاية تعني كم معنى؟ 10 معاني. طب ولو جاهل واحد فيهم، طب والحكم ومراتبه وانواعه الذي تثبته لله هتكتفي بواحد ولا لازم يجيب التفصيل فيما يناقض ان الحكم الا لله؟ طيب التروك يعني برضو، ما التروك في هذا الباب ايضا، طب النسك هتكتفي بكلمة النسك لله ولا لازم تقول له الاستعاذة من النسك، الاستعانة من النسك، الذبح من النسك، النذر من النسك، الحلف من النسك، الطواف من النسك، الركوع من النسك، السجود من النسك، ايه هنعمل ايه؟ لا انا هلزمه بانك انت ما تحكمش باسلام حد الا ما يعرف الاسلام كله، يبقى انت كمان تخرج من الملة، لان في اشياء هو ما يعرفهاش، ماشي كده؟ والتصديق بيها ايمان وتصديق، وتابع لا اله الا الله في الحقيقه، ده بعد كده ما ينقاد كمان. طب واعمال القلوب طب انت ليه ما اشترطتش في انواع توحيد الربوبية سبتها دي اهبلتها؟ ليه ما حاولتش ان الخلق لله والرزق لله والتدبير لله والاحياء لله والاماتة لله وان الملك لله والملك لله وان التشريع والامر والنهي لله؟ اشمعنا خدت التلاتة دول؟ طيب ليه في توحيد الالوهية اللي انت اشترطت التلاتة ما خدتش نوع رابع كمان اللي هو اتخاذ انداد المحبة والتعظيم؟ وزي عبادة الشهوات الدرهم والدينار والقميصة والقطيفة والملك والجاه اللي ممكن يوصل لشرك اكبر وهو ضمن الانواع الشرك الاكبر اللي هو كما قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. اللي عايزين الدنيا بس لا يريدون الآخرة قط ومستعد يبيع الآخرة عشان الدنيا عشان الفلوس يبيع دينه عشان القميصة يبيع دينه عشان الملك يبيع دينه. يقولوا تكفر وتنصر. كارلوس منعم مش كارلوس منعم كان مسلم؟ عارفين كارلوس منعم ولا مش عارفين؟ بتاع الأرجنتين اللي مات من رئيس كان زمان من 20 سنة كده ولا 15 سنة كان مسلم عبد المنعم. قالوا له ما عندناش مسلم يتولى رئاسة الأرجنتين وهو ناجح في الانتخابات. تتنصر وتبقى كاثوليكي نخليك ايه رئيس. تنصر وبقى رئيس ماشي كده وفضل قاعد حاكم الأرجنتين مدة بس اسمه كارلوس منعم. أوباما في الحقيقة هو أوباما أصلا مولود مسلم والمفروض انه هو كده مرتد ماشي كده لكن هو لا يمكن الا ان يقول انا ماليش دعوه بالاسلام عندهم والا مش هيخلوني يبقى رئيس. فقال لك انا كاثوليكي مع انه ولد مسلما. هو مبارك دي اصلا بمعنى مبارك انا اسمها مبارك مبارك ورانا اوباما حسين اوباما حسين وابوه مسلم وعمته مسلمه لا جوز امه صح وتعلم لغايه 10 سنين على الاسلام. المهم ان احنا بنقول في ناس بتبيع دينها عشان ايه؟ عشان الملك. ان لله حادثة دي ولا ان لله راجعون. احد الاخوه توفي بقى غفر الله له. لا ده من مصر مطروح أخ خير الله الزهيري رحمه الله. فبنقول إن هو في واحد يبيع دي. ليه ما دخلتش هذا النوع أنداد المحبة والتعظيم اللي بيحب أهله ولولا أن أهله أمروه بالكفر ما كانش كفر ولا هو مقتنع أصلا بالنصرانية ولا حاجة بس يسيب دين أبوه زي أبو طالب يسيب دين عبد المطلب. هو اللي خليه يكفر كده. هو مش مقتنع بعبادة اللات والعزة في الحقيقة. ما هو بيقول ولولا خوف الملامة لكنت به سمحا مبينا لقد علمت أن خير أن دين محمد خير أديان البرية دينا. الله ما هو عارفين أن دي ما تنفعش. سبحان الله عامة الأمم لما تيجي تفكر كده ليه كفروا؟ يكفروا عشان أباتهم. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض. يعني هم عبدوا الأوثان ليه؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون بس عشان الأباء والأجداد. طب دي عبودية لغير الله ما دخلتهاش ليه؟ طب ليه ما دخلتش قضية الأسماء والصفات؟ طب دي كلها من التوحيد أيضا. أنت ليه خدت الثلاثة دول بس وجعلتهم هم دول حد الإسلام؟ أنا بتكلم مع عالمين الكلام ده عالمين الشاذلي وبتوع التوقف التباين كلهم وبتوع التكفير كلهم بقى لان بتوع التكفير بيزودوا على الثلاثه دول المعتدلين عندهم يعني مش عند اهل السنه. بتوع التكفير يشترط كل الشروط وكل الواجبات وبتوع الخوارج يشترط فعل جميع الطاعات وترك جميع الايه المحرمات. لو هو عمل واحده غلط يكفره ويكفر نفسه والعياذ بالله. طب لماذا قصرت على ده؟ لا هقول لك ده كل ده في الايمان بالله. ليه ما اشترطتش الايمان بالملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر خيره وشره؟ ليه ما اشترطتش تفاصيل كل واحدة فيهم؟ عشان كده مش هيعرف يقف عند حد ولا يعرف يقول ده الحد ده هيجيب لي أدلة وجوب التلاتة، هجيب له أدلة وجوب كل اللي قلته، وان هو يبقى ركن في الإيمان إذا بلغه، طالما ان هو تجاوز انه يجعل ان أصل الدين في هذا الباب هو فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا يكون إنسان بعض أهل البدع يقولون لا يكون إنسان مؤمنا إلا إذا علم تفاصيل هذه الكلمة، ولا تكفي المعرفة الإجمالية بها، بل لابد أن يعرف أنواع الشرك. هذا الباب الواحد، التركيات دي بقى دي تعالى عدة، هل يلزمني أن أعرف أنواع الشركيات كلها وأن أكفر بها واحدا واحدا، ولا يكفيني أن أكفر بكل ما يعبد من دون الله؟ يقولوا لا، لو ما عرفتش قضية الحاكمية وقضية الولاء والبراء تفصيلا يبقى ما ثبتش إيمانه. لازم كلامهم أن يدرس التوحيد من أوله إلى آخره لنحكم له بأصل الإيمان. حقيقة كلامهم لزوم معرفته أنواع الشرك المختلفة، شرك النسك وشرك الحكم وشرك الولاية على حد قولهم. فنرد عليهم قائلين لماذا اشترطت هذه الأنواع الثلاثة فقط؟ بل يلزم على كلامهم اشتراط المعرفة بالشرك في الربوبية والشرك في الأسماء والصفات، لماذا لم تشترط ذلك في أصول الإيمان؟ المراد بها أصل ما لا يثبت الإيمان ابتداء إلا به، مش استمرارا، وأن من لم يعرفها فهو كافر جاهل. هم لا يكتفون بأن يقول الناس لا نسك إلا لله ولا حكم إلا لله ولا ولاية إلا لله، بل يشترطون أن يعرف الإنسان معنى النسك تفاصيله ومعنى أنواع الولاية وتفاصيلها. الحق في ذلك كما قلنا أن الأصل في الإيمان أن يعلم أنه لا إله إلا الله، ثم يزداد ذلك أي أصل الإيمان فيما بعد بما يبلغه عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من العقائد الواجبة من تفاصيل الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، بحيث يصبح ما بلغه من ذلك شرطا في أصل الإيمان أو على صح ركنا من أركان الإيمان يعني في حقه، لو أنه كذب به لكفر. هذا الوجه الأول من وجوه الزيادة، وهو الزيادة بالكمية. ماشي كده؟